حكم تقديم علي رضي الله تعالى عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. حكم تقديم علي قدامي عنده هنا رضي الله تعالى عنه على غيره كليلوته من الخلفاء الأربعة خارطه يقدمان مالت من دين حكم من ملكة في الخلافة. بخلافة علي خارطه يقدمان يميلو عن ملكاتك من أين تعمل ملكاتك من يميلو لمن علو حكم من دين وبيجين بمعنى تقديم علي ما تقدم على غيره من الخلفاء خليلوتو خلفاوش كفوتو خلفاوش على أربعة كاراتو خليفاوش علي يتقدمان ليالسو حكم من دنو بخلافة درجة يتقدمان ليالسو حكم من دنو إن الملكة. ابن تيمية من الالو وإن كانت هذه المسألة يتق إياك إبت هون منكوا يتنطب مسألة عثمان وعلي علي إن عثمان مساكل إميات أنت النطب دي هون منكوا ليست من الأصول التي إن كانت هذه المسألة معنى مسألة عرفتو غير التازك هون عددا علي كارفتم كان أبو بكر أمري يتقدم علي من الخلاف سمتا أوه يهي برسا عدقا بعلي جينا بعثمان مخاكل بني الدرق وبن فكيف ما يفترن فضلي لما يفتر وإن كانت كونت هذه المسألة نتوى مسألة عثمان وعلي بعلي جينا بعثمان مخاكل إني أنتن كهونة ليست من الأصول التي كمسرطة ونقراء المجمع يضلل المخالف فالعرار وآكل وإن المخالفة يمتع أكل لا يتأمن في هذا الجزورة عند جمهور أهل السنة أهل السنة جمهور السبل فلا أنتني فتر المالك على الله النسل اللي عاد أموتن أي كأثمان علي جبل تعلي من الخلاف دامت عن بسو لو دليل لعله دليل نورال شبهة سلاي شبهة سلاي من تجري لهم ضالنا أثنين جن علي جن تندردو كأو بكري بل تعلي قال إجماع سلالة بزلاي حادث عثروت سلالة نقل المتواتر سلامتا يبدان جزي تدل النادر قال كأو بكري بل تعلي قال وين كأمري بل تعلي علي جي قال إيه للا تجري جن علي جي كأثمان بل تعلي بيل تجري لهم تدل الله مدار إن دي جمهوري أهل السنة ضالنا تايفتر مزي مسال كالك ليس تعرف لك عثمان إن علي جي مساكل متعت أنا تنكهونا نتبوا ليس تعرف لك من سنة من الأصول التي كذاك وأننا نتبار لك كأصول هذا لك يضلل المخالف تتعرار يمتأمن بعد تماما يمتبار بعد نتبار لك في عند جمهور أهل السنة أهل السنة وشعب دعين يسجد لكن نجرجن التي يضلل فيها مسألة الخلاف مسألة الخلافة هنا بنت تبدل للسكرات عون مسألة الترتيب لنا مسألة التفضيل لنا مسألة الخلافة إلا هي اللي يسوله بمسألة الخلافة كهونة عون عالجين كأثمان ما تقدم راسه تدل للسياسة بال هنا نياسه هنا سندين مسألة البال لكن نجر جن عند جمهور أهل السنة عند سو عالجين كأثمان جاس بل ثم تسعي جبان كأثل سعر اللي يتباله لكن التي يضلل فيها عند سو عالجين أثمان كما تبلغوا يمتأمم بس مسألة الخلافة وخلافة وزري عليك هنا وذلك همالك لأنهم مكناتهم هلهم يؤمنون يعملون أن الخليفة أبو سنة عثمان أن الخليفة خليفة النب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول بهالا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هنا معنى لما يكرم أتفتي الله كمتان جن أتفتي الله كمتان علي كأبو بكرنا كأمر ما تبلغ أي كلام أتفتي الله أتفضل الله عليهم كأثمان ما أسبلت دقمه من أمتا تذل الأمتا من جمهور أهل السنة قال له قبع سنة هي قبع سنة ومن فعنا في خلافة أحد فعندك خلافة لي تنش وقايا درجة تقاموا يا سنة وينم دقمه الزلاي تنش بدل سفر سمان ليالة موقات فلقته من هؤلاء فهو أضل يسو أجيك أمامنه من حمار أهله كبير سبوت وعيوش كبيرة سواهية يأمن منه مالك ابن تيمية للزارة كبيرة سواهية يبلت أتمام مالك بسعان جدا مالك مدر لا يكتفترون جراتوس قؤوا جالهون يتن قطع جيل مالك أهيا نحن أهيا بلو مستاري بتأمام من سيئ لالك بطعم نكتب بطعم من المتعلي ما يتكبر نجر من نزهول عم بستاو نغرو وشاو منو وشالو تدراو يمسارا كبدا عبدي راسي زوهي بان فنجي منامي يتكبرياو تبراك وتدراو سرا راسي سرا زون من دزو بكتن من دزو زنجورو مطوطا كلهم تعليم تكبرات بلجي راسي تعليم تكبرات هيا قن منهم تعليم عجبو منهم تركترا يلاقو يتكبو بكما هيا ليلو شو تعليم يهونا نجر وموزيك اغار لفياجة نجر ويهونا نجر يحتر واسوال يهونا نجر نجر من نجر يحتر واسوال بيسا مجمر يحتاج واسوال ما نسوال هيا قن منهم ما يكبر ያው ለህክመት ይፈቅዳል ከንደፋቀሽ ብዙ ማለት ለዚህ ነው ምን ስማሪ አለ ነፍ ይያለ የነብዩ ሐዲስ ይያለ አፈር ይያለ ኢጅማዕ الصحابه ይያለ ኢጅማዕ الائمه ይያለ አንድ ሰው ተነስቶ አለይን ከአራቱ ኸሊፋዎች ይበልጣል ብሎ ይናገር ይሄ ድንጋይ ምን ማልገባው ካህያ የበለጠ አህያ እክል እንኳን አላለም አግነተኛ ከቤተሰቦቹ አህያ የበለጠ ጠማማ ነው ያለው በጣም ጠማማ የሆነው ለምንድነው ነፍ ይያለ ያ አላህ ግልጽ ሆነ ነገር ايه انتم ثاني راقبوا شيء يمتك بذي متواتوا على بكم هذا الدنيا دبلتوا عشاء ارد الشيخ رحمه الله موازنه بين المسالتين بهلته مساله مكاكل شيخو قلت ادرجوا لنا موازنه وددت بين مسالتين ሁለቱን ነጥቦች አወዳደው لنا ሁለቱን ነጥቦች አንደኛ مساله تقديم علي على عثمان في الفضل አንደኛ ነጥብ ይሄን ነገር مساله ነጥብ تقديم علي علي ቅድሚያ መስጠት على عثمان كعثمان بعثمان لي في الفضل بدرجه بخلاف هذا بدرجه عند هنا طبعا ومساله تقديم علي علي قرنا مسد على غيره كليلوتو صحابيوت وينم كليلوتو خلفاوت في الخلافه بخلاف من حيث ما يترتب بذلك بذو ما يترتب يمفطروا نغراتش قالوا على ذلك التقديم بذ بماستقدم بماتاخر لا من خطوره اجد عددنيا يكون يتوحد بالشيء تفطروا بذ يتلسع امه وسنتك تقرن يا سبحان الله بتام يتبالوا بذ غزوف ሁለት ጎራ ላይ ተከፍሎ ሱንና ሻአ ይሆኑ بسبب هذه المساله قلنا لا تمسرش المساله حتى اوقع علينا المسلمين في ذلك الوقت አጥፋቸው ብዙ ሰሃብ አልቆበታል ብዙ ታቢ ታርዶበታል በዚህ ተነሳ ይገርም መስአላ ቀላል አይደለም በጥላቻ ለዚህ ስንጠልቶ ሻአ ይሆናል እየገባው ሱኒ ጥሩ መሆን እየገባው ያወቀ ሻአ ይሆናል በዚህ መስአላ የተነሳ ማለት ነው ባህሪ እነሱ ማጥቋቁፈውበታል ይሄ በጣም ብዙ መጣፎችን ተጽፈዋል በዚህ ዙሪያ ላይ መቀስቀሻ ማለት ነው በአሊና በዑስማን አቡበክርና ዑመር አሊን የሰሩት ስራ አባዎች የሰሩት ስራ አልይን እንዴት እንደገለሙ ከሙአዊያ ጋር ሆነ አይሻ የተራቹ ናምጦ እነ ጥልሃ የሰሩ ያን ያንን ሁሉ ጽፈው አውጥተው አንተን ሻአቶች የጻፉትን አሹራ የሚልን ኪታብ አይታችሁታል አሹራ ትንሽ አጭር መለስተኛ መጽሐፍ ነው አላያችሁ አይው ታንብዋት ሻአቶች እንትን ላይብረሪ ከገባችሁ አለ ፊሰሪ አልኢራን ጀምሁሪየተ አልኢራን في አዲስ አበባ አንተ ይፈቀድ አብን ብላ ትደርሳችሁ ማምለክ ይችላል ታምብዚ ግዴ ገልጻለሁ ይሻቱት ከታባለ ባይነት ይሻቱት ከታባለ ነበር አሹራ የሚለውን አንብቡት والله ሙአዊያና አይሻ የምትባለ እንድትጠሉ ነው የሚያደርጋት ይታርኩ አጣጣፋ አድጋገቡ ማይነት ሲራ እንድትደረገባት ያ ቅስቀሳ ነው ለዛይነት በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል ምን ቁጥራ ያሉ እንደምለች ነው ወመሰአለ ተቅዲሚ አልይን የመጀመሪያው አልይ ነው አላና አላ ተመካካይ እንደምትለች የመጀመሪያው አልይ ነው على غيره عليين على غيره من في الخلافه كليلوتو بخلافه قدنيا يتثبت عند نقطه على من حيث ما يترتب بذو نظر تفطروا على ذلك بذي حسب له على هذا التقديم يمكننا بنثبت من خطوره بذو ادغنيا نظر تفطروا بذ ثلاث نقط عندنا يدرجه قدم تكثر ما بلالت ثانيا يخلاف ثانيا يخلاف سبجنا شكو قلت ادغنا ان مساله تفصيل بدرجة ما بلالت مسألة التفصيل علي علي ما استقدم على عثمان فعثمان لا بدرجة ما استقدم لا يضلل يهي من ما يتأمم شبري الله مكناتهم الزهو أهل السنة والمكاكل اللي جينا تعلم لما أنما المكاكل بما استقدم بتفصيل بخلاف على الله بتفصيل درجة وما نبلتال ما نبلتال لإسلام كادره بتاع السواس وخلقه ما نسيبال هو كعلي عثمان يبلتال فبنهم يدرج بالنجار المرأة يهي من بلو البزوت آي علي يبلتال لم يالو ألو ከብዙ ነገር አንግልስ ተመለከተው አልይ ያሳለፈው ደግሞ ያልይ ልብስ ታሪክ ስታነም ያ አላህ አሚገርም ነገር አለ እዚህ መካከለ ብዥታ ውስጥ ሊገባ ይችላል በኺላፋ ከሆነ ግን እጅማዕ الصحابه ስላለ ምንም ጥቅጥቃት አይደለም በኺላፋ ኺላፋው ነው ደግሞ አደጋ ከለፍነት መስጠው ይሄንኛው በደረጃ መበላለት ምንም አያገባም ችግር የለም ዋናው የአህሉ ሱነቶችን አብዛኛውን ድምጽ ይዛ መጓዝ ይችላል ከበየነ ግልጽ አድርጓል አነ مساله تفضيل علي ይበልጣል የሚለው ነጥብ على عثمان كعثمان علي يبلطال يملو نقد لا يضلل هي اياتمن سو اي لا يحكم بين ايتن فدا ايتن في ضلال من قال بها يسنق اللي تناغر سو قام والله يبان نظرا بمملكه وجود الخلاف خلاف سلاله فيها بذلك نتذبوري على رأسه بين أهل السنة رأسه بأهل السنة مخاطة اللي زي النبس لعله آيات أمن كبيرين لك فدرجة ما نبس ألقى على جناح عثمان بالتبال أنت لعله يعني يوم مثلوك هنا ويكتو سنسل يا مالكين كهذا ما نما يبلا لك بقى على قمان يوم دمي لك الله عنه عمر أبو بكر إبنا عند المستدى وكذا عمر اللون أطلق كذا وشعلون على قم نسل تكلا لك آية عثمان بلتال أرنا معاني جي بلتال ولكن جمهور أهل السنة مع الناس قدمت عثمان الناس قدمت يعني مكة تنجي آيات من خلاف سياسة مستنسل وإن كان الراجح راجه بهون منك تفصيل عثمان عثمان الماسبلت رضي الله عنه راجه هي بهون منك راجه أمزن عثمان الماسبلت بهون منك علي منك عثمان الماسبلت لا يضلل آيات من ثوني حسا بتفصيل درجة أما في الخلافة يضلل خلافة لما يتفر لكن التي نجرقن يضلل فيها أمامنا يمبالو أندسو في مسألة الخلافة بمسألة الخلافة علي عليين كأثمان كاش كدر ولكن نجرقن التي يضلل فيها سويون يمنات أمو اندت أماما يمنات أثرو مسألة الخلافة الخلافة ونقض لي عليين كأثمان يبال الكالم الخلافة علي خلافة علي فدرجة قن تقريبا منم أمت مدخوبة الأنبي أفضل انتقوى لراجه انتقوى لانتقوى أي يحكم بجنسة البطل ببلال أو يحكم ببلال بل أمت تفرد البطل من خالف يتتعرض فيها بخلافة زوري عليه تتعرض ويمتع فراء يأي يتملكة ياسر تقدم علي علي يتقدم لها في الخلافة بخلافة ولا علي يتقدم النبت على عثمان كعثمان علي يتقدم لها لسو إيه ضلال استكبا أو غيره ويك أبو بكر كأمت من الخلفاء الذين سبقوا كعثمان بفيت كالوت كأبو بكر ناك أمت ككدام يوسم علي يتقدم لالسو ضلال استكبا إذن كعثمان يتقدم لكالو علي أهل ضلال استكبا بمن كأكدام دوما لكنا بخلافان أما في التفضيل فلا. أو قدم علي وعلي قدم يسد على أبي بكر كأبو بكر وعمر كعمر بلسأل كالة في الفضيلة بدرجة يزن بزيت أمه لمن ما نمينا بلين أبو بكر إن عمر علي راس إنه بتواتر ندرس بفضيلة أبو بكر عمر ما نمينا بلين ما نم بخلافهم إلا السمات أهو لك لا يسلم هذا أهل السنة والجماعة إجماع الله سو عثمان يقدم أنت بخلافه ما نسمع عثمان يقدم بعلي جل إجماع أهل السنة والجماعة ما كان خلاف إلا عثمان يقدم كذا علي جل في الفضيلة بدر جازن كمتو ما شو عثمان يقدم ما شو علي يقدم ما شو توقف ما شو هنا نجد في الفضيلة فأهل السنة والجماعة السنة والجماعة يؤمنون يا من الله بأن الخليفة خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول وهلا خليفة مستجبه لأبي بكر الصديق لا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لفضله الله سبحانه وصادقاته أدامين سلهون الإسلام بس أن نجر مستوى صادق قال لفضله الله تروكات الله درجة للإسلام زوج أدل قال بجنزبهم بهيوتهم بوتاتنتهم ببيت السبوم على درجه نجارين أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وإن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر الصديق أبو بكر النبي قل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم له نبي عليه الصلاة والسلام كرمية السوتال على جميع الصحابة كصحابة كله كرمية السوتال فالسوتال كرمية السوتال نبي يوسف النادر اني ان عمر الذكر اني ان ابو بكر الذكر اني ان ابو بكر عمر الذبوط هذا بس كانتو اني ان انتنا صاروا اني ان ابو بكر من فتعبروا انه كل نجر لا ينقصكم هو نجر كثير ابو بكر يجون من كتمموا صلاه ابو بكر من يتقوا يوه نجر كتم كتفطر ابو بكر من كل نجر شوراتكم كمان دار نبر كابو بكر سجد دار نبر صحابه كله يعني تتملكته من اجماع متوا على سابقه احد وسجد وقوة في الإسلام إجماع الصحابة الصحابية إجماع النبي على بيعاته بس بيع عليه دجمه إجماع الصحابة مالك بس ما نطاله عندك أو ما يسمى لك علي مهنا اللبس عليكو لنبيه قرب على الجرن وقلو عندك نجرم حتى أو ما يسمى لك كلهم إجماع اللبس إجماع الصحابة له نبيك إرمي أسأل للا لفضيلة وصادقة فيه الإسلام وده إسلام في جبات أدانينو ولا الثانية لإسلام طالب ولا توبة ይሄንን ሁሉ አጥራቅመን ስንመለከት ከሌሎች ሰሃቢዎች ማን ቅድሚያ ሰጥቷል? አቡበክር ስድስት። ثم الخليفة من بعد أبي بكر كأبو بكر قتلوا يالله خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب قتلوا لفضله فسم تعلق أولى تعلق الإسلام تعلق أولى تعلق تفعلموا وابسوا وصلوا على جديد سلسة زنة جرمة جكمة رضي الله تعالى لفضله تعلق أولى تعلق الإسلام وتعديقته قدامي من أول الإسلام وعاهد ابو بكر اليه ابو بكر صدق امراته اسوي قدم اني كموت كنت تتقابلوا دمت تتقوا فكم ابو بكر صدق معناته واتفاق الامه امهم تسمعوا عليه عمر بمهونه لاي امهم تسمعوا بعد ابي بكر كابو بكر بحالا عمر مهون علبت بميلون لاي سلم النتال كله تسبسبوا ابو بكر انت كابو بكر قبلوا عمر عندهم لا قنوا له ثم الخليفة بعد عمر كعمر بهالا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عثمان بن عفان لتقديم اهل الشورى له اهل الشورى كما ستوتا اهل الشورى واتفاق الامه عليه امهم دغمو سمنمنتن ساطوا امهم سمنمنتن ساطوا بالشيء عندنا اللي نبره وجه لا يالو صحابي كله يهن سمنمنت ساطوا ما من تقوم ما يسمع مجمره الشورى وجه نبروا عمر بن الخطاب في جسد سويت نبي عليه الصلاة والسلام ودوا الله شيء مطالو كان نسوسي وردقات شوفين يتنقات شوفين نسي على شوفين تبكو على شو كان نزاوس عثمان تتكى سلاني سلاني نجر نعم ثم بعد عثمان الخليفة ثم بعد عثمان كذاك عثمان قتلوا الخليفة خليفة علي رضي الله تعالى علي جنو قتلوا عون بذو صحابة يلنوا علي متوك عثمان قتلوا سلطانين جاءت لفضل تعلق أولى تعلق لإسلام أخونا فضل تعلق برجاله ما أرجاله لإسلام بجولة أمولا وإجماع أهل أصري عليه بسولي دقو يزمنوا سوج يجزيوا سوج سمن من نتعلق يجزيوا سوج سمن من نتعلق ما عبد الله ابن سبأ يكتب فاتو ده هنا جنزي أسو عندن عالي سوطا يجماس ولا يتنسان غير الله دل መዲናና ደማስቆ ብሎ ሁለት ተከፍሎ ነው እንጂ እንትን የፖለቲካ ስብስብ ተፈጠረ ነበር። ውስጥ ለውስጥ ቀጥታሽ ነበር። አብደላህ ኢብኑ ሰበይ እየቀጠቀጠ ነበር። ከዚህም ቀጥቶ ጣራ ስለከው ሲት ነው። ከዛ ሁለቱ ተባሉ። ምንም መተማማት ቀረብ ተባለ። አቡበክር አሊ ቁሞ ቢናገር ማን ቁሞ ቢናገር ሰሃባው ሁሉ ራሱ እንደተራሰው ተቆጠረ በሻንታ። ምክንያቱም ግርግር ተፈጠረ። መደማመጥም ጠፍ መስማማትም የለም ይይትም የለም። ትርምስ ወጣ። ከዛም በኋላ ሁሉም ሁለት ጎራ ተከፈለ። ያን ይሄን አዳምጥም ይሄን እናይተማ ግን የሚገርመው ሙአዊያና ሙአዊያ ጋር ያሉት ሰዎች ሙአዊያ ኸላፋነት ይገባዋል ብለው አይደለም ሙአዊያ ነው ኸላፋ ይገባኛል አላለም። ኸላፋው ለዓሊ እንደሆነ አቀረ። የዑስማን ገዳይ ይውጣልን? አይ ዑስማን ተገለው ነው። ከዛ ዓሊ ነው ተተከው። የዑስማን ገዳይ ሳይወጣና እኔ ያጎቱ ልጅ ሳለበት ቀለያን ሰው ስልጣን ለማንም የማይሰጥም አይቻልም። አሁንም ፈጠናል አንተ ሙአሰር ውስጥ ነው ያለው አለ የጦር ካምፕ ውስጥ ነው ያለው አለ ያውጥ ተስተይ አለ ይደግሞ ቆይ ይረጋጋ አሁን በጣም ውስጣችን የገቡ ሰዎች አሉ አይሁዶች ተሰብስበውብናል እነሱ ብዙ ነገር እየቀሰቀሱ ነገሩን ሁሉ መስመር እንዲለቅ ያደረጉት ስለሆነ የፖለቲካ ስራ ስለሆነ ቆይ ትንሽ እንረጋጋና መዘን እናወጣቸዋለን ይሄ አንተም ስራ ብቻ ሳይሆን የኔም ስራ ነው ብሎ አለ ይሄና እዙ መካከለ ላይ እዛ ያለውን አጣጣቀ እንደውም አለይ እንትና ዑስማን የተገደሉበትን ጀለብያ በደም የተጠለቀለቀው ይዘው ሄደዋል ለተባለ የነሳቸው እጅ ደግሞ ተቆረጣላል መሰለ እሱንም ይዘው ሄደዋል እዛ ቦታ ላይ እዛ መካከለ ላይ ነው እንደ ጁማአ ላይ ኢድ ላይ የተነሱም ያሳየው አይ ዑስማን ተገደሉ ዑስማንን አረዱ እነማን እንዳሳረዱት ታውቃላችሁ ይሄን የሚሰራው ያ ሰው ነው ይላሉ አለይን ኢትሃም ውስጥ አለይ ሽፋን እንደተጣጣው አድርጎ ከዛ ወጣቱ እዛ ያለው ኡ ብሎ ተነሳ ተከታተለ ምን እንደሆነ ቀጥታሽ ነው ወሃ ከዛ ተፈአሉ የሁድ አውዱ ትንሽ ሰበት እንደዚህ ነው ብሎ ይነሳል ለምን እንደተነሳራቶ ያቀም ኡማ እንደዚህ ነው والله አንድ ነገር ምን አለ መሰላችሁ نحن المسلمين በጣም ስሜት ያጠቃል በጣም ምዕራባውያን የሚጠቀሙ ብንም በዚህ ነው ስሜት ድው ነው ምን ነው አሁን ታላችሁ አይደል ግብል ግብ بعد ما جاء امور في السلطه والله ما استقر الى الان ምንም استقرار አላገኘ ቡሰዒድ የሚባለው እስካሁን ድረስ ትርምስም ይወጣል እስካሁን ድረስ አሁን ራሱ አሁን ተራፊ የተወሰነ ሰው እንደሞታም ይያለው ይለን አጅት እንጂ ስካውንደር መስተቀረ ለምን ወጣቱ ከዚህኛው የነ መሐመድ ፈራዲዒን ይቀጥቅጣል ከዚህኛው ሙሩ ሰለፊያ ራሱን ያንቀጣቀጣል ከዛ ተቋሚ ሙስሊሚን ሆነ አንቀጣቀጠ ከዚህ ሌላ ደግሞ የሆነ የሚመረዋል ያ ሁሉ ሁሉ የራሱን ወደ ስልጣን ለመንጣት እንጂ አገሪቱ እንድትረጋጋ አይደለም والله ثم والله ثم والله الى العلماء والله لو كان حسين مبارك الان لكانت هيبته مصر على ما كان هيبه عند الناس عنده سمي يطفو يشال አሁን ግን ለሃይበት አለ ማንም አይሰራም ኢቭን አሁን በተተኛለች ይፈራል ምንም አይፈራም ለምን እዛው ታጋዩዋል ወጣው የዚህኛው ደጋፊ አለ የዚህኛው ፖለቲካ ድርጅት ደጋፊ አለ አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው ምንድነው ይሄ እንትን ሸባቡ ሰውራ የሚባላል ያዲዮቱ ወጣቶች የሚባላል ይሄ ግሩፕ ነው ቀውጤ ያደረገው ከተማው ስራ የለም አጥላለ ስለዚህ ቀውጤ ያደረገውታል ሙስሊሙ ባረክ መውረድ የሚታይ ለሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ራቁቷል ይከረክ ራቁቷል ምንድነው ራሱ እማውን ሲከራል መስክን እሱ እኛን የሚጠቀሙ ምዕራባውያን በስሜት ነው ጉብለት እንሳል ምን ይላል ይሆና ነገር ያጽሁብን አንድ ምን እንደምረዱ ታቃላችሁ ምን እንደሚያደርጉ የሙስሊሙን উম্মা የሆነ ስሜቱን ከቁጥጥሩ ሶቶ ፓውል እንዲሰራ ለማድረግ ወይ የነብዩን ፎቶ ያወጣሉ ወይ የሆነ ፊልም ይሰራል ወይ የሆነ ነገር ያደርጋል እዚህ መካከል እንዲያባሉ ወጣቱ ለምን የሚል ሲነሳ እዚህ ደግሞ ፎኩማውት መንግስታቶች አሉ ወይ ጻጥበል ምክንያቱም ከጀርባ ተይዟል ቀበቷቸው ይዟቸዋል ምዕራባው እዚህ መካከል ግብግብ ይፈጠራል እዛ ትብርቱ ማስተራፍ እንኳን ባንታት ፈየለም እንደዚህ ጦር ሰብቆ ምናምን ምናምን ብሎ አሜሪካ እንደ ኢራቅ እንደ አፍጋኒስታን ካሁን በኋላ አይዘምቱም የለም ሰርተውታል ሚሊዮን ይድስራ ሰርተው አስቀምጠው ይሄዱ በሆነ አድርገው ትንሽ ነቷል የሆነ ፋውል ያስገባል እጥበር ድንዱዱ ቃውቲ ትንሽ ራስ ያካሂድ ዘዴ እንኳን የለም ቆይ አሁን ከዚህ ስሜ ተራምደን በነህ የሚመጣው እኛ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አቅማን ነው ያናን ምንም ለምን የፖለቲካ የማንበብ አቅማችን ስለታችን የለም ደግቋል ስለዚህ ማሱ ወንጀል ነው ወይ ምንም ነገር የለም በቃ የለም አናነብም አለን ለዚህ ቆም ታምም ተወስለ ይዛንም ሰዓት እንደዚህ ነው ቀስቅተው ሁለቱን ጦር ሰሃባና ሰሃባ እንዲጋደል አደረጉ ሰሃባና ሰሃባ በድር ላይ የተፈጠፉ ሰዎች አንድ ላይ እዚህኛው ግማሹ እዚህኛው ግማሹ ሆኖ ከተቃራኒ ቦታ ሆኖ ተዋጉ ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን እኮ ታሪክ ነው ያን እንድታብርደዋል አሁን አሁን ሻአና ስሜት ካርብ ይባል ይተረካል አበደና ይተረካል አበደና ይተረካል ያን ይገራል አንተ የሚደረግ ከርበላ ከተማ ውስጥ ስትገባ ከርበላ ማለት የኢራቅ ከተማ ዋሰውራሁ የሚላል በረጅም በትልቅ የሚገርም በቀል በቀል በቀል ለሶፈይን ይላል ለሶፈይን በቀል ምን መየታሩ ከማን ነው በቀሉ የዛን ጊዜ ሁሴን የገደሉት የሉ ሞተዋል አሁን ከማን ነው በቀሉ የመስዑድ ግን አሚን አልኩይቲ ግን አሚን አልሳፋሪን ከማን ነው ድዛ አድርጎ አገይቶታል እዛም ዑለማዎች አሉ ቀውጤ የሚያደርጉ ይሻ እዚህኛው ሱኒ ሻአን ቀውጤ አድርጎታል በዚህ ሁለቱም አጥ ላይ ነው ያለው ወላ አሁንም ምንማ ቀራቱ ምን አልሐጅ ታነብብኩት እንደራጅ ሳዑድ በ83 ቢሊዮን ዶላር ከእንግሊዝ መንገታለች ሙሉ ትጥቅ መሳሪያ ገዝታለች 83 ቢሊዮን ዶላር 83 ቢሊዮን ዶላር መሳሪያ ትጥቅ አስገብታለች ትጥቅ አድርጋ ለማን ነው ለራስ አይደለም ይሄን የምታደርገው ለኢራን ነው የሚባለው ያስኛይቱም እየሄደች ነው ተተኩሳለች የራሷ ብዙ ነገር እየሰራ ይፈታ ሐሩ አሩ የሚስተከም እና ራዕድዋን ራዕድቴ የሚባላል እና ኸይበርዋን እና ኸይበርቱ ስኩድ ሚካኤል ይሄንን ሁሉ ተሽከርካሪ ባህር ለባህር ተቶን ጻፊ መናምን ተርጓጅ መርከብ የለላት ነገር የለም ያስማጣራክ ማለት ይስማጣራክ ማለት ምዕራባውያን አሁን ሙሉን የሚያስከማቸው ተፋቸው ማለት ነው ሳዑዲ አረቢያ ላይ ይጭኑባታል አሁን ሁለቱም አከታከት ብቻ ይሄን እዛ መካከለ 1000 2000 ጦር ከዛ ተለቃለች አሜሪካ እዛ ተነካለች እዚህ ተላለች ተለቁታለች ተፋ የለም ሰው ሳይባክንበት እርስ በርስ አባልታ ይሄ ነው አፈቀላል ቢስተረው መስራት ማለት ያደቀቁት ያለው እዚህ ትክክለ ያለው መካከለኛው መስራት والله ደቋል 300 ሚሊዮን አረቦች ናቸው ከ300 ሚሊዮን ውስጥ አጥሙ አንድ እንኳን የሆነ ንጹህ አቅም አለው የምትለው አረብ የለም ለምን ሁለት ተከፍለው ሶሪያን እንደሃባሉትና እንዳይሸናነፉ ነው የሚያደርጉት ያቻገር እንድትደቅ ሲፈልጉ እንዳትሸናነፍ የመንግስቱ ጦር እንዳይሸነፍ እነሩሲያ እና ኢራን ከጎናሉ ይሄንኛው እንደሽነ ተሰባብረው መንግስታት ድርጅት አውሮፓ ለዚህ ይረዳሉ እዚህ ረዳ እነዚህኞቹ ታጣቂዎቹ ካሸነፉባቸው አይ አክራሪ ሙስሊሞች እየመጡ ስለሆነ ታውጣው አክራሪ ወጣሉበት ይባላል ስለዚህ መሳሪያ ያዘርጉባቸዋል ይሄ ይመጣናቸው ይመታቸዋል ማለት ነው አሁን እነዚህ ሄዱና አስተ ሁለቱም ከደቀቁ በኋላ አውሮፓ የትኛው ግሩፕ ቢያሸንፍ ለአውሮፓ ስጋት አይሆንም ይሉና አይ እነዚህ እስላሚዎች ናቸው እስላሚዎችን ተዋቸው ይሉና ከነዚህ ወግና መልሱን ጥቅቅ ያደርጓቸዋል። ይሄንኛውም ደቋል የለም አጥም የለም ሁለቱም ደቀው ካጅ ደርሷል ግን ቢያሸንፍም ጉዳት የለውም። አንድ ሶማሊኛ አባባል ልንገራችሁ። سمعتها والله من قولي الصوماليين زنجهن يهون ابو تامتيك هنا زنجهن المتسطو سو كانت يبلط قوه عنده لمن فوالا ستملس المتقبلوا مخاطب ابا بالو بامارين يصل هنا يمشي زنجهن المتسطو سو كانت بلا غلبت يالو انداي هون يلا لمن فوالا زنجهن ستاسملس በግድ ስለቀዋለህ እንዲካል አንታስተለው ሽካር አይፈታል እንዲካል ተነጥቀዋለህ። ለዚህ ነው አሜሪካ ዲቅስ ቃደርጉና ምንም የሌለው ስልጣን ይፈልጋል። ከፈለጉ ወንግስ ንዛን ሰዓት የሆነ በጭበጭ የሚልባቸው ከሆነ ብረክ ሌላም ተይከፍበታል። ንዛን አቀምላል ተቀወጥ በስሜት ተቀወጥ እንደታ ፈሃኡላ እነዚሁም الخلفاء الاربعه عرفت خلفاؤه الذين ذكروا المشار اليهم ጥቆማ የተሰጣቸው ምሳሌ ለዚህ ሐዲስ የእርባድ ኢብኑ ሳሪያ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሏቸው አራት ኸሊፋዎች ኹለፋኡ ራሺዲን ያሏቸው ነገር ረዲየላሁ ዐንሁ ቢቀውሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይኩም ቢሱነቲ የኔን ሱና አደራ ወሱነቲ ኹለፋኢ ራሺዲን ቀን የሆኑትንም የነሱንም ኹለፋዎችን ሱና አደራ አልመህዲይ የተመሩ የሆኑት ምን ባዕዲ ከኔ በኋላ የነሱንም ሱና አደራ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነን ሱና አደራ ወሱነቲ ኹለፋኢ ራሺዲን የኹለፋኡ ራሺዲን ሱና አደራ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዋውቷ ዋው ተቀየርናት ዋው ለአቂፋና የኔንም የነሱንም ሱና ለመሆኑ እነሱ አዲስ ሱና ይፈጥራሉ አያ አይፈጥሩም? የነብዩ ሱና ነው መጀመሪያ የሚያስተምሩ የኔን ሱና አደራ የነሱንም ሱና አደራ ኢብኑ ራሱ አዲስ ነገር ቢፈጥሩና ቢያመጡ የነሱንም ሱና አደራ ተብለናል። አዲስ ያመጡ ቢዳ ነው አይባል የዑስማንን አዛን አይሁ ቢዳ አሰርቷል አይደለም ዑስማን ብለው ደሊላ መጥቶ ይመከራሉ አበደን ቢዳ አይደለም ለምን ለሁ ሱነቱ ሙተባዓ የሚከተል የሆነ ሱና እንዳለው ነብዩ በእስላም ላይ አዲስ ተቀማሪ ለእስላም የማይጠቅም ነገር ስለማያመጡ የኔንም ሱና አደራ እነሱ የሚያስተማሩአቸውን አደራ ብለዋል። አዲስ ጽምሩ እንኳን ልቀበላቸዋለን አራቱ አይመስል አራቱ ኸሊፋዎች ያመጡት ቢዳሪ ለቢዳ አይደለም ወለሃذا قال الشيخ ላሉ ومن طعن في خلافتي احد من هؤلاء ከነዚህ ካራቱ ኸሊፋዎች ያንዱን ኸሊፋ የተቃወመና ወጋ ያደረገ يعني الاربعه المذكوره እነዚህ አራቱ ማለት فهو اضل من سماعه ከቤተሰቦቹ አህያ የጠመመ ነው لمخالفه النص نفس تقارنوالنا نفس ጥቅፍን والاجماع من غير حجه ولا برهان اجماعهم تقارنوا اجماع العلماء اجماع المسلمين عليه اجماع المسلمين المعتبرين من اهل السنه من غير حجه لا لحجه ولا برهان يا لمن مرجع يتقاومنا يعلم ايه سوي لجينا فهو اضل من همار اهل السبع لمخالفته النص نص سلتقارننا والاجماع اجماع سلتقارننا من غير حجه يا لمن مرجع ولا برهان يا لمن ما ترجع تقارنوالنا وذلكهم لو كرافضه مثل الذين يزعمون يمكركروا يمموجدوا ان الخلافه بعد النبي ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኋላ ራፊዳዎች ለአሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ለአሊይ ነበር የሚገባው ምን አግሊ ذلك ምናሉ አነ الصحابه كلهم ظلما ብለዋቸዋል። ሰሃቢዎች የሚገርም በደል ሰርተዋል በደለኞች ናቸው አጣሙሁም الله ይደፈን ይዘን ይሄንን ብለ አንድ ነገር ምን አድርገዋል ዑለማዎች በዛን ሰዓት ኸይሩል ቁሩኒ ቀርኒ ብለው ነብዩ ተናግሯል። ምርጥ በሆነች ክፍለ ዘመን ውስጥ ታላቅ ደረጃ ማዕረግ ያለው አካል ይያለ ከሱ በታች የሆነ ስልጣን አየ። ለምን ምርጥ ዘመን ላይ ምርጥ ሰው እንደሚወጣ ሀዛ አይፈን ሙዕተበር ይታያል። ለምን አላህ በቁርአን የጠቆመን ጥቆማለ ምን የነጠቆመን ጥቆማለ አራቱ ኸሊፋዎች ንጹህ በሆነ በሲያሰተይ ሸርዒያ ካስተዳደሩ በኋላ ከዛም በኋላ ተላፋነቱ ቀረና ወደ ንጉሳዊ አገዛዝ ተቀየረ። ሰላሳ አልይ ላይ ያከተሉ ከዛም በኋላ እነ የዚድ ኢብኑ ሙአውያ ሙልክያው ውስጥ ነበሩ። ከዛም በኋላ እነ ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ታቃላች ቆራጭ ገላል ማንኛውም ስንቱን ታብ እየነ ተነሰተው ገሏቸዋል እንዳል ስንትን አደረገ ከዘጠና ሺህ በላይ ገሏል ነው የተባለ 120 ሺህ የሚያደርሱታል። ኢማሙ ሻፊዒ ከፈልስፍቱ በሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ነው እንደው አመት ሰው መቀረብ የዛ የዘመኑ ሂትለር ማለት ነው። እሱ ስንት ያደርጋል የሆነ ነገር ካጠፋ አለቀ በቃ ለምን አይይ ብሎ የሚገለጽ ሰው ለምን እየተመለከተኝ እና ሐሰን ወደ ትሪሽን ታጠቀሰ እና አብደላህ ኢብኑ ዑመር ሲንተብ እንደዛ ተከፉ ጃኢር ጃኢር ሆነ ሰው መጣ ለምን ሲሉ ዑለማዎች አንድ ነገር ተናገሩ والله الله بالقران ነው وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك اندزيه اندياچو نولي بعض الظالمين بعضا اكافلاچو لاي كافل الظالم درق سونا متانا بالسلطان امباجنن دجنا دربطباچوال بما كانوا يكسبون يسروت بنبرو يطفات ورق يتلا اجل لاي كدكم ظالم نمي متو اسنا لاي كدكم ظالم نمي متو لذي نو بزمهو اجل لاي ሰዎች ከወጡ ዱዓ ሲያደርጉ አንድ የነበረውን ያስተካክለዋል ወይም ደግሞ የሚከፈውን አካል ያወጣል። ለዚህ ነው በነዚህ በአራቱ ክፍለ ዘመን ውስጥ አላህ ይችላልካ የዛተው በዚህ ክፍለ ዘመን ውስጥ አይፈጸምም ማለት ከዛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ባለው። ስለዚህ ደረጃው የዑስማን ከአሊ ለመግለጹ መረጃ ሆነለ። والحاصل ለማንኛውም ጥቅሉ ጥቅ في مسألة تقديم علي بن رضي الله تعالى عنه على غيره علي بن لوث لا ماسقدم راسباوچ እንዳሉት ከሆነ من الخلفاء الثلاثة ከሶስቱ ኹለፋዎች علي بن ማስቀደማቸው ከሶስቱ ኹለፋዎች استماع ከቻላችሁ እንታዳምጡ ትልንገራችሁ ከቻላችሁ ከውሰር የሚባል ቻናል አለ ከውሰር የኢራን ዱንያ ከውሰር ፕሬስ ቲቪ የሚባላል ፕሬስ ቲቪ የኢራን እንግሊዘኛው ማለት እንግሊዝኛው ከውሰር ነው ብዛት ከውሰር ላይ ነው የሚመጣው ከውሰር የሚባላል ቋሚ ሰዓቶች አታራቱ እርሻድን ያመጡ ተንታኔ ይፈታሉ። ይሄ የሰዑዱ ሆዛን የሚባለው ኡማውን ያጠመመ ሱኒዎችን በጣም አክራሪ እነዚህ ሙጃሂዱን የተከረሱ ነው ያለው ያውጣበታል ራስን እንትን ላይ ያውጣሉ ከውሰር የሚባለው እና አልመናር አሉ እና አልመናር መዝነ ዝላን ይፈልጉ ጣም ስሟቸው እዛ ላይ አልጅ ከሁሉም በላይ እንደሆነ እምነካ እሺ አንደኛ መንቀደመው ፍልኺላፋ በፍላፋ ቅድሚያ የሰጠው ፈሁ ዳሉን ቢልኢስቲፋድ ሁሉም ስምምነት ይሄ ሰው እየጠማማ መንቀደመው አልጅን ቅድሚያ የሰጠ ፍልኺላፋ በፍላፋ ቅድሚያ የሰጠው ፈሁ ዳሉን ይሄ ሰው ጠማማ ነው ቢልኢስቲፋድ ኢስቲፋቅ ዑለማ ማለት አልጂን ከሁሉም ይበልጣል አለ ከሶስቱም ኸሊፋዎች ይቀደማል አለ ይሄ ሁሉም ተስማምተው ዟለን ይሄ ሰው ባለን ስለዚህ አንበልሉ ራስባ አንነፍርኩም እ ብልጥካቁ ባለን አስተዋል ራስባዎች ምንድነው የምንላቸው እ ባለን ናቸው በጣም ባለን ናቸው ብልጅት ወጣቆት ምንድነው የምንልተና አልኩ እ ብልጅት ወጣቆት ምንድነው የምንልተው አውሃኑ እንዴት ላንከውት ያለው ማን ነው የሚሉት? አራት ሰባ ከተራል አጂብ ነው ወላይ በተለይ ነው ስለ አይሻ ምን ሐውለ ወለ ቁሲ من قدمه في الفضيله على ابي بكر وعمر فهو ضال ايضا من قدمه في الفضيله يبالفه نغرات والله عارف عبد الرحمن جبريل يا موتوال رحمة الله عليه المحاربة تحت راية حزب الله هو غير شرعي من أمبلوس الناجر فالآم المعنى تأتفوان مكريتم حزب الله يتواب بأنه مزار الشبع عليكو لبانو سن دبوب لبانو سنس على موت عشان كإسرائيل ازديت اللي اتلال الله شان اتبال قل من العجز يهسوي النزيه راقبا يميبال بس بسوريا اللس اني اظن بلن وش الاي يعني مثلا اون لقفا لن ኢራን አቤት ኢራን والله ያምኩ እስላም አለኝ ታክሲ ነው እኮ ለኛ እንዳችን ፈቆ ግርማ ሞገሳችን ነው እስላም ምታስከብረን እኮ ማናት ኢራን ይኩለር ያላ ኢራን ምን ያላ ኢራን ምን ያላ ኢራን ግን ምን አልዓጀብ ኢራን ከኢራን ይልቅ እስራኤል ብትሄድ እንኳን ነው ሙፋቦላው ጽባት ትገባ እንደው ቶ ያን ሙፋቦላ አንግባ እንጂ والله እንደ ኢራን በእኛ ላይ ትገባ አይቆ والله والله ثم والله ተሰራለች አይሁዶች ይሰራሉ ማይሰሩ ስራ የለም በየተራኑ እንቅል 8ኛው ነው ዓለም ላይ አይሁዶች ባንድ በተመሳሳይ ሰዓት አይተኛም አይተኛም በየተራኑ እንቅል 8ኛው ነው እመታቸው እንደዛ ያደረጉ ነው የራሱም የፖለቲካ ሲስተማቸው እስካሁን ዓለም ላይ ያተራመሰ ያለ አሜሪካ አይደለም አይሁዶች አሜሪካ ራሱ በአይሁድ ስር ያለች ዘን ከነዚህ ሁሉ በእኛ ላይ ጥቃት የሚያደርሰው አደገኞቹ ተራመሰ ከነሱ ከዲን ከአቂዳ ጋር የተያዘ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት። እነዚህ ፖለቲካ ይዘው ነው የሚመጡት። እነዛ ግን አቂዳ ነው። ስለምን ነው ምንም ያውቁ? ደግሞ ምንም መስተናከኛ የለም። ተካክለን ኑር ብሎ ነገር የለም። ሻአ ከገባ በለው ነው በቃ ይሄ። من قدمه في الفضيله على ابي بكر وعمر كعمرنا كابو بكر يا بلته فهو ضال ايضا ان تماما ومن قدمه على عثمان كعثمان جن ابو بكر انتنان علي جن كعثمان يقدمته في الفضيله بدرجه قدمه فلا يضلل ان تماما ويبال وان كان هذا خلاف الراجح من منفى يا مزاني تقاراني حساب بيون منفى جن ايطمن سويا في الفضيله كون اما في الخلافه ضال في الخلافة ده خلافة راسو كأبو كعثمان على جير ما تقدم عايز في الخلافة في الفضيلة بين أهل السنة والجماعة راسو من اللي خلافة فلذي من المنقوى راجعوا علي كعثمان كتلو وين عثمان كعلي كرمى مستفتو بهون المنقوى ده فضيلة يكراتم يكراتم رب الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.